إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. انت الست أمينة اللي بلغت عن جريمة السرقة؟ أنا سميحة جارتها، ساكنة في الشقة اللي قدامها. دقايق حاجبها لسيادتك، أصلها بعيد عنك مسلولة وبتتحرك بكرسي بعجل. من فضلك تهدي وتتكلمي معانا يا ست أمينة علشان تساعدينا نرجع لك المبلغ اللي اتسرق منك. يا ريت يا فند، يا ريت يا فندم ترجعوه، يا ريت. بإذن الله. أنا عارف إنه مبلغ كبير، 116,000 جنيه. قصدك 116,000 حلم، 116,000 جوع وحرمان وصبر عشان يبقى فلوس. فلوس تكون سبب لتحقيق حلم عمري. حلم عمري يا باشا، حلم عمري. يا ستي أرجوك تهدي، من فضلك يا حاجة أمينة. هي دي، هي دي الكلمة اللي نادتني بيها حضرتك دلوقتي يا حاجة، حاجة أمينة. هي دي اللي صبرتني على الجوع والعطش والمرض عشان أنولها. أيام وليالي ما كنتش موصولة غير بالأمل. أيوة، الأمل في أني أزور الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. كان حلم عمري أحج. أيوة، أحج واشتري مدفن، بس هو ده حلمي، هو ده حلمي، بالستر في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله حلمك هيتحقق، بس أرجوك تتكلمي معايا وتحكي لي. أنت عايشة في الشقة دي لوحدك يا ست أمينة؟ أيوة أيوة يا بيه، أنا لوحدي في الدنيا من 7 سنين بعد موت جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. وواضح إن حضرتك ما جبتيش أولاد. وكنا راضيين، كنا راضيين أنا والمرحوم. كان يقيننا إن ربنا مش عاوزنا نبقى أم وأب غير في الجنة، فدفعنا صبرنا تمن لدخولها. لكن بقى كنا راجعين من عزا وعملنا الحادثة، راح هو فيها، وأنا زي ما حضرتك شايف ربنا أراد لي الكرسي أبو عجل. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. لا إله إلا الله. طب أمال مين بيساعدك على شؤون الحياة؟ معاش المرحوم سترني، وكنت على قد ما بقدر بحوش منه، بكمل يعني على اللي كنا محوشينه أنا والمرحوم. وإذا كان على الخدمة، ربنا يخلي سميحة جارتي هي وولادها. والمية وستاشر ألف جنيه كنت شايلهم فين يا ست أمينة؟ في دلابي ده يا بي، أصلا أنا ما غيرتوش من يوم جوازي. فعلا الست أمينة ما كان لهاش حد غير المرحوم جوزها، وشقتي وشقتها زي ما سيادتك شايف، قصاد بعض وفي الدور الأرضي، والمنور مشترك بيننا، وحتى عشرة الطيور اللي فيه بتاعتنا احنا الاتنين. واضح انكم عشرة طويلة يا ست سميحة. أنا دخلت البيت هنا وابني علاء عنده 3 سنين بس، وكنت لسه حامل في بنتي أمل، يعني من 24 سنة. وأنا عرفت إن ابنك علاء ده عايش معاكي هو ومراته. ما أنا دخلته عندي من 2 سنين، أصله لسه مرتبه ما يجيبش شقة، ودينا عايشين أنا وهو ومراته وأخته أمل اللي اتخرجت من الجامعة السنة دي، مسكينة رخرة بتلف حوالين نفسها يا بيه هي وخطيبها، مش عارفين يبتدوا حياتهم فين وإزاي. والدتك يا أمل بتقول إنك بتعاني مع خطيبك من الظروف المادية، في عندكم مشاكل يعني؟ وهو في 2 مخطوبين في الزمن ده ما عندهمش مشاكل مادية يا فندم. متهيألي لو بتحبوا بعض هتبقى الحكاية أسهل. بالعكس، ده حبنا لبعض هو اللي مخليها أصعب. لا، مش فاهمها دي يا أمل. الحب شيء جميل ورائع، لكن بيقيد، بيربطك بحبيبك للدرجة اللي تبقى شايف أحلامك محبطة معاه، ومع ذلك بتفضل أسيره. يعني لو ما كنتيش بتحب خطيبك كان سهل انك قصاد عجزه تسيبيه مثلا. مثلا، والاخطر من كده اني مستعد اعمل اي حاجة وما ابتديش حياتي مع حد غيره. مرتاحة في حياتك هنا مع حماتك يا نسمة؟ العادي يعني يا فندم، هي حماتي احسن من غيرها، بس مهما كان الواحدة ما بترتاحش الا في بيتها لوحدها برضو. طب وافقت ليه تتجوزي على ابنها معاهم في الشقة؟ ردي هيكون نفس الرد اللي حضرتك سمعته من امل، ما انا قاعدة برا وسمعاكم. الحب واحكامه. بصراحة في كتير زينا انا وعلاء ولسه مش عارفين يتجوزوا، اصل الهم ما بيخلص الا بهم جديد. خلصنا من هم الجواز، دخلنا في هم الحمل والولادة ومرتب علاء الضعيف. مرتبي معقول، بس اعمل ايه واقل متابعة حمل بالشيء الفلاني؟ ده غير اني لازم اشيل قرشين للولادة واللي بعد الولادة كمان، وبعدين يعني مش معقول هبقى عايش بمراتي عند امي وهي اللي تصرف علينا، فانا اللي شايل البيت. وطبعا مبلغ 116,000 جنيه يحللك كل ده واكتر بكتير. 116 ايه؟ ها؟ تقصد ايه سيادتك؟ الله، هو انت ما تعرفش ان الست امينة اتسرق منها 116,000 جنيه يا عم علاء؟ لا لا لا لا، ايوه قصدي عرفت انها اتسرقت، لكن كام معرفش. انا كنت ببلغها باسعار شركة السياحة للحج، وبعدين ما كلنا عارفين انها بتحلم انها تحج، بس ده مش معناه لازم يكون عندها 116,000 في دولاب. وعرفت منين انهم كانوا في دولابها؟ سيادتك اللي قلت. انا ما قلتش فين بالظبط يا علاء. ما قلتش؟ ايوه يعني فلوس زي دي هتتشال فين غير في الدولاب حضرتك؟ اكتشفت سرقة المبلغ من الدولاب امتى وازاي؟ من شوية، من ساعة ما بلغتك يا بيه. ما انا اصلي كنت اتصلت بشركة التاكسي يبعتولي عربية عشان توديني مكتب السياحة اللي كنت حساسر حج تبعه. بعد ما فطرت قلت اجهز نفسي واجهز الفلوس، لما فتحت الدولاب يا بيه ما لقيتهمش، تخضيت صوت ودخلت عليا سميحة وقلبت عليهم الدولاب على الفاضي، رحت مبلغة. في حد غير الست سميحة دخلك النهاردة؟ نسمة مرات علاء، كتر خيرها، دخلت مسحت لي الشقة وروقت هالي. يا رب يقومها بالسلامة. أيوة أنا دخلت نظفت للست أمينة الشقة النهاردة وخرجت على طول. وما قالتش حاجة ليكي وانت خارجة يا نسمة؟ مثلا تطلب منك تستعجلي حماتك بالفطار؟ لا ما قالتش حاجة. أنا فعلا ما قلتش حاجة لنسمة، بس ده لأني ما شفتهاش وهي خارجة من عندي. ليه يا ست أمينة؟ هو أنت كنت فين لما خرجت؟ ما هي دخلتني البلكونة أول ما ابتدت تنظف الشقة عشان يعني صدري ما يتعبش من العفار، وأنا ما كنتش محتاجة استعجل سميحة بالفطار، عشان أول ما خرجت نسمة من شقتي قمت متصلة بسميحة بالتليفون وبلغتها إنها ما تتأخرش. ومنين عرفتي إن نسمة خرجت وإنت كنت في البلكونة وقلتي إنك ما شفتهاش لما خرجت؟ من رزعة باب الشقة يا بيه، أصل باب شقتي لازم يترزع جامد عشان يتقفل. يا ست سميحة، من فضلك تركزي كويس وتقولي لي، لما اتصلت بيك الست أمينة النهاردة الصبح عملتي إيه بالظبط؟ وبالترتيب لو سمحتي. حاضر. أول حاجة حطيت البيض على النار يتسلق واللبن على العين التانية، وقلت على ما يخلصوا هطلع حتة جبنة من العلبة واغسل خيارتين وأمر العيش. كويس قوي. وبعد ما كل ده تم رصد ده كله على الصينية وخدتها وخرجت. قابلت نسمة راجعة من بره، فهمتها تغسل الخضار وتقطعه على مرجع من عند الست أمينة. ودخلت للست أمينة وفطرته واكتشفت سرقة الفلوس وحصل اللي حصل. أنا افتكرت حاجة مهمة لازم أقولها لسيادتك، معلش سمحتي. أبدا أبدا، ربنا يديك الصحة يا ست أمينة. لما سألتني مين دخل لي الشقة النهاردة قلت لك نسمة وسميح، بس أنا افتكرت إن الصبح بدري عدى علي علاء وبعدين أخته أمل. لا لا لا يا ربي، لا أمل وبعدين علاء، ولا علاء الأول يقطعني، مش فاكرة بالظبط، أو يعني الاتنين عدوا علي النهاردة الصبح. لكن علاء وأمل كانوا عاوزين إيه؟ أنا كنت عاوز. يا علاء نسيت انت عديت على الست امينه النهارده الصبح بدري ليه؟ انا اصلي سمعت امبارح انها كانت تعبانه وقلت عدي يعني اطمن عليها وانزل على الشغل، وحتى كانت نعسانه ويدوب ردت بكلمتين وسبتها ومشيت على طول. لا فيك الخير، بس تقدر تقول لي دخلت شقتها ازاي؟ ما احنا عندنا نسخه من مفتاح شقتها علشان نطمن عليها ونلحقها لو في حاجه في اي وقت يعني. أنا فعلا عمري ما دخلت للست أمينة في التوقيت البدري ده، بس أصل يعني سمعت إن عندها دور برد وخفت لتكون رجعت ومحتاجة تغير هدومها يعني، وقلت أطلع لها غيار وساعدها وامشي. تطلع لها غيار ودخلت الشقة إزاي وأخوك علاء كان سبقك وأخذ نسخة المفتاح ودخل لها؟ لا ده أنا اللي خدته، وكنت يعني. أنت اللي إيه يا أمل؟ أنا لقيت المفتاح متعلق مكانه على الحيطة وخدته وخرجت. عموما يعني أنا بعد ما طلعت الغيار قلقت منهم وشافتني، أقصد يعني أنا اطمنت عليها إنها ما رجعتش ولا حاجة بس ورحت ماشي. أنا ما رجعتش المفتاح، أنا لما خرجت من شقة الست أمينة نزلت على الشغل دغري. أمال إزاي أختك أمل لقيت المفتاح متعلق مكانه؟ وأنا أعرف منين حضرتك؟ ما يمكن أمل هي اللي سبقتني. الغريبة إن كلكم يا ست سميحة بصماتكم على الدولاب، وهتلاقيها في كل شقة الست أمينة يا فندم، ما هي بالنسبة لنا زي شقتنا تمام، واللي بيقدر مننا يدخل يساعدها في حاجة ما بيتأخرش، حتى اسألوها. ما بقيناش محتاجين نسألها، اللي كنا محتاجينه إننا نساعدها. الست العجوزة المسكينة بشلالها، المهمومة بأحلامها البسيطة، والحمد لله ربنا وفقنا، والست الطيبة دي هتقف قدام مقام الطاهر. اه بس سيادتك انكم هو عرفتوا مين اللي سرق الفلوس؟ وهنقبض عليه حالا يا ست سميحة. اللي هو مين يا فند؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا سمعتوا الحلقة كويس علشان ما نقعش بقى يعني في الدروب بتاع الأسبوع اللي فات والآخر نلاقي ان مفيش حد جاوب اجابة صحيحة. ومش معنى كده ان انت هتجاوب وهننوع بقى المرة دي في الاسماء. ليه؟ علشان لازم تقول الدليل. في برضو اسماء بتقول اسم الجاني صح لكن الدليل ما بتقولوش، فبيتم تحييده على طول بنشيله من القرعة اللي بتتم. يا رب تكونوا سمعتوها كويس وتجاوبوا المرة دي إجابة صحيحة علشان تفوز أو يفوز ب 500 جنيه ده قيمة الجايزة. متسابق واحد هيفوز ب 500 جنيه. شكرا دراما بوليسية مجدي سالم، والإعداد سهى حسن، الإخراج دكتور محمد لطفي، هندسة الهواء وسام محمد، معكم عصام شريف، ونبدأ نستقبل اتصالاتكم التليفونية. أهلا بيكم. نستقبل أول اتصال. ألو ألو ألو ألو أهلا وسهلا. ولاء عبد المنعم أبو الحسن. معلش الاسم تاني. ولاء عبد المنعم أبو الحسن. ولاء عبد المنعم أبو الحسن. أيوه أهلا وسهلا بك يا ولاء. أهلا. الحل يا ولاء؟ الحل هتكون أمل. أمل ليه يا ولاء؟ أمل أول واحدة دخلت لها. بعدين بتقول إيه ده، هي سمعت إن هي كان عندها برد، يعني هي لو تعبانة أولا مامتهم هتقول لهم إن هي تعبانة، دي على طول عندهم. وبعدين بتقول أنا هي عندها برد ورج، يعني ممكن تكون رجعت. طب أنت ما شفتها نايمة وما رجعتش، بتفتحي الدولاب ليه وتطلعي الهدوم؟ بعدين قالت أنا هي شافتني وأنا بطلع الهدوم، رحت حاطة الهدوم، بعد كده رحت اتلجلجت كده في الكتاب وقالت لأ، ده رحت اطمنت عليها وخرجت. فده دليل ان هي فتحت الدولاب وشافت الفلوس. انت سمعت معانا الحلقه الاسبوع اللي فات يا ولاء؟ بس خدت بالك ان عامل التكييف برضو كان بيتلجلج شويه؟ ايوه انا عارفه، بس هي ممكن تكون خدت الفلوس في وقتها، وممكن تكون دخلت لها تاني خدت الفلوس. انا ما بقولش ممكن تكون خدت الفلوس في وقتها، عشان هي شافتها، يعني هي لو شافتها اكيد مش هتعرف تخرج بالفلوس، واكيد هي هتقول ده انا شفتها ماسكه حاجه. بعدين هي بتقول لها طلعت الهدوم من الدولاب، طب انت طلعتيه على اساس ايه وانت شايفاه وهي نايمه؟ شكرا ليك يا ولاء. وتقدروا تكلمونا برضو على تليفون 2752-92-303 2752-92-303 وتقولوا لنا مين اللي سرق الفلوس، مين اللي سرق 116 ألف جنيه بتوع الحاجة أمينة، كانت عايزة تحج بيهم، فهل هي جارتها سميحة ولا بنتها أمل ولا علاء اللي مرتبه قليل وعلى قده ولا نسمة زوجته؟ فنستقبل المكالمات. الو السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا بيك، وحشنا والله. اهلا وسهلا، سلام للدكتور محمد لطفي ان شاء الله. ربنا يكرمك. مين معانا يا فندم؟ محمد سعيد عباس من المنوفيه ان شاء الله. محمد علي عباس. محمد سعيد عباس. محمد سعيد عباس. عباس الحل يا استاذ محمد ان شاء الله. علاء ان شاء الله. علاء، لان المفتاح فضل متعلق، هو كده معنى كده انه عامل نسخه ثانيه ودخل ده واسترعى من الشقة. ده من الآخر يعني؟ الآخر من باب وتلك. طيب أنا بشكرك. شكرا لك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك يا فن. الله يسلم. ان شاء الله اللي سرقت الفلوس هي نسمة. طب الاسم ايه الاول؟ امل كمال مصطفى. امل كمال اللي سرقت هي نسمة. ليه اول حاجة ان امل دخلت لها وحاولت ان هي تسرق الفلوس، وخدت طلعت هدومها فلقيتها قلقت وشافتها، وبعد كده علاء الاول برضو سبقها وعمل كده وبرضو قلقت وشافته، فما كانش قدامهم فرصة ان هما ياخدوها. دخلت نسمة عشان خاطر تنظف لها الشقة وكده، وهي حامل، فازاي هي حامل وهتنظف لها الشقة؟ يعني ده مجهود عليها. فطلبت منها ان هي تقعد في ايه، في البلكونه، ما شافتهاش وهي خارجه، لما شافت رزعت، سمعت رزعه الباب. وبعد كده اتصلت بالتليفون بسميحه اللي هي جارتها وقالت لها لسه نسمه خارجه من عندي، فبعديها الثانية قفلت معايا التليفون وحضرت الفطار والخيار وطلعت الجبنة، وبعد كده دخلت نسمة. فطبعا أكيد الفترة دي قعدت حوالي ربع ساعة تلت ساعة، والشقتين قدام بعض يعني مش هتاخد الوقت ده كله، فأكيد هي راحت خبتهم في المنور أو في أي حتة، والله أعلم بقى. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. نعم. الست المصرية ده كانت بتبقى حامل وقاعدة بتخبز قدام الفرن وتكون التوقيت بتاع الولادة بتولد وانتهى الأمر، فمش معنى انها حامل ان هي ما تعملش اي مجهود يعني. مين قال كده؟ كان زمان قوي كان زمان قوي، دلوقتي لا بيعرفوا عبال ما يخفوا. كان زمان مش دلوقتي. كان زمان صحيح. ماشي بس ايه. اوكي اوكي انا بشكرك بشكرك. الو. وعليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك. معاك محسن شحاته محمد. اهلا وسهلا بيك. هو النهارده ان شاء الله ممكن اكيد يعني يكون علاء. اكيد. اولا هو في اثناء الكلام مع المحقق بيقول له الفلوس في الدولاب، طبعا هو ما قالوش لا في الدولاب كده، وهو اللي سبق بالكلام وقال له فلوس في الدولاب. دي حاجه. حاجه ثانيه ان هو خد الفلوس وخرج راح طلع على الشغل على طول، لان هو محتاج عشان خاطر مراته والولاده وش كده ومحتاج يعني فلوس، فخرج هو عامل نسخه هو اصلا يعني عامل ترتيبه، وبعدين في نفس الوقت عنده ملم بالموضوع وشركه السياحه وكده، وعارف يعني بيسال لها وعارف ان في فلوس وفي الدولاب، وهو عامل نسخه اللي هو خدها لان اخته لقت المفتاح، فهو خد الفلوس وطلع على الشغل على طول وصرف الفلوس وراح شغله هو على. انا بشكرك يا حضرتك. شكرا شكرا. طيب علشان اكون عملت اللي عليا معاكم برضو، انا الاسبوع اللي فات يعني كنت بهاتي معاكم. طب هي سميحة فين؟ انتوا ليه نحيتوا سميحة خالص كده؟ طب ما هي امل الطالبة الجامعية المخطوبة واللي ظروفها صعبة جدا هي وخطيبها، برضو استبعدتوها. وعلاء علشان النسخة التانية، ونسمة علشان حامل يعني ما تعرفش تتعمل توضب البيت مثلا. طيب نستقبل مكالمة تانية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عصام زي حبيبك. أهلا بيك. ليه جايزة واحدة يا دكتور عصام؟ ما كان جايزتين. لا. علشان المنافسة تبقى أشد. طيب المفتش كرومب النهاردة بيقول إنها نسمة. يعني اسمك الإيه؟ اسمك إيه؟ اسمي الأول عماد الدين عطية الله حسن. طيب أستاذ عماد الدين. مين بقى اللي سرق؟ نسمة طبعا. ليه؟ نسمة. نسمة لان الست امينة. انت كل مرة بتقول كده باجابة كلها ثقة، وكان الاسبوع اللي فات كده برضو يا استاذ عماد وما مكسبتش معانا. انا ما اتصلتش الاسبوع اللي فات، محدش اداني فرصة. معقولة؟ طيب اتكلمت حضرتك بعد الهوا على فكرة. طيب خدت الفرصة المرة دي على الاستاذ مجدي. طيب خدت الفرصة المرة دي. خليها في اللي جاي. خدت الفرصة المرة دي. خدت الفرصة. يلا عيش بقى. اللي قد اللي سرقت الدور ده نسمة. ليه بقى؟ لان الست امينه بتقول انها اتصلت بعد ما سمعت رزعه بس برضو يا استاذ عماد انت، انا بحاول افتكر الوقت، انت برضو لما جاوبت كانت اجابتك غلط برضو. يا عم انا ما جاوبتش والله. لا حتى لا لما كلمتني خارج الهوا. انا ما جاوبتش خارج الهوا ولا داخل الهوا. طيب ماشي. انا كلمت حضرتك وسجلت الطلب. طيب انا ممكن من كثره المكالمات. ماشي. طيب نرجع تاني يا استاذ عماد. نسمه ليه كده بتخليني ماشي. نسمه ليه بنقول نسمه ليه بقى؟ لان الست امينه لما سمعت رزعه الباب اتصلت بسميحه. تمام. سميحه بترتيب الحاجات اللي عملتها، حطت اللبن والجبنه والخيار والكلام ده كله، وقول خدت تلت ساعه او ربع ساعه. رصت الحاجات على الصينيه وطلعت توديها للست امينه. شافت نسمة جاية داخل البيت. طب ازاي الفترة دي كلها كانت قاعدة فين؟ اكيد كانت راحت طبعا تودي الفلوس في حتة، في الربع ساعة دي تلت ساعة ورجعت على البيت. طبعا علاء عرف الكلام ده انها في الدولاب والكلام ده كله من خلال مراته يعني، والله اعلم. شكرا ليك يا استاذ عماد. ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوسف محمد سيد عباس ابو حسين. محمد يوسف محمد سيد عباس ابو حسين. يوسف محمد سيد. الحل يا استاذ يوسف. امل ان شاء الله. امل. لان لما كانت بتقول للمحقق قالت ده انا نازله اشوفها لان عندها برد وقالت انا انزل اشوف رجعت ولا ايه، فنزلت فتحت الدولاب بتقولها فتحت الدولاب عشان اجيب لها جلابيه، فهي ازاي ما وصلتش الاول على الهدومه تشوفها رجعت ولا لا، دخلت على طول فتحت الدولاب. فهي امل ان شاء الله. امل. شكرا ليك يا استاذ يوسف. الو. وعليكم بركاته. وعليكم السلام يا دكتور عصام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. مروان محمد حمزه مع حضرتك. مروان. الجاني نسمه زوجة علاء. نسمه. ليه؟ رقم واحد اولا ان هي كانت بتعاني من طبعا من قله الفلوس، ومرتب علاء كان ضعيف، وكانت بتتصنت على اماني لما على امل لما المحقق كان بيسالها انت ليه عايشه مع مامتك يعني مع خطيبك وكده، برغم ان في ظروف ماديه محبطه، وقالت ان هو عشان الحب وكده، فقالت له نفس الكلام برضه عشان الحب فانا عايشه مع اي حماتي. رقم اتنين طبعا ان هي دخلت الأمينة ونظفت لها الشقة، وطبعا عشان تستدرجها ان هي ما تشوفهاش فقعدتها في البلكونة بحجة التراب وكده. رقم تلاتة هي خروجها بدون اي اشارة للأمينة اللي هي خرجت وهتغزع الباب ومشت، فلما اتصلت أمينة بسميحة واخبرتها عشان الفطار وكده، فسميحة قالت ان هي شافت نسمة جاية من برا. طبعا منين ان هي خرجت على طول وطلعت بره وكده، فهي ما خرجتش بره البيت، اعتقد ان هي هتلاقي الفلوس موجوده في عشه الطيور اللي هم اللي هي عندهم عاملاها عشان خاطر الحن طبعا وعشان خاطر مصاريف الولاده وكده، فهي سرقت الفلوس بتاعتها. يبقى نسمه. طيب شكرا ليك يا استاذ مروان. انا شاكر لحضرتك جدا. تحياتي. الله يخليك. تحياتي. الى الان مفيش ولا اجابة قالت سميحة، يعني سميحة برأة يعني من الموضوع. طب نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل التحية اهلا وسهلا لحضرتك دكتور عصام والاخت العزيزة الاستاذة سهى والدكتور حبيب الكل دكتور محمد لطفي والاستاذ مجدي سالم وسام محمد استاذ باش مهندس وسام محمد ده حبيبنا ده حبيب الكل. مين معانا؟ مجدي جرجس مع حضرتك يا دكتور. استاذ مجدي الحل ايه؟ الحل هو يا امل. امل ليه؟ هقول لحضرتك يا دكتور. امل لما قالت ايه اخوها خد المفتاح وناس، بس هي دخلت قالت ده هي عند الست امين عندها برد، ودخلت تغير لها دومها ولا حاجه لو كانت اتفحت ولا حاجه، ففتحت فتحت الدولاب وجابت الغيارة اللي معرفتها ولا خدت الفلوس ونطت من المنور وخبت الفلوس في المنور ورجعت تاني شاهدت رسوس أميرة وطلعت من الباب ورزعت الباب. وهي ممكن علشان جسمها خفيف لأنها لسه طالبة جامعية فممكن تنط زي ما انت بتقول فعلا المنور و تبان على حضرتك كنت بتلعب معانا كده زينا كده الكرة الشراب وهترقصنا وأولها اسكندر كمان عارف أولها اسكندر ده كنت مهاجم شرس. شكرا ليك يا أستاذ. يا رب يخليك يا دكتور. السلام عليكم. شكرا. ويا ترى مين اللي سرق ال 116,000؟ سميحة ولا أمل بنتها ولا علاء اللي مرتبه على قده ولا نسمة زوجة علاء؟ الحامل اللي عايزة تولد ومحتار، بس هي تولد ب116,000 جنيه، دي ولادة ايه دي؟ طيب يعني بس ممكن ليه لا. طب نقول الو. الو الو، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور عصام؟ اهلا وسهلا. معك صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمة. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. الحل ايه؟ الحل النهارده ان شاء الله نسمع. نسمع ليه؟ عشان الحاجة امينة اتصلت بعد ما سمعت الباب اترزع بالحاجة سميحة، قالت لها حضر الفطار. خدت وقت كبير عبال ما حضرت الفطار، وبتقول لما خدت الصينية وطلعت اروح اوديها للحاجة امينة لقيت نسمة جاية من بره. يعني نسمة خرجت بهدوم البيت بره اللي هي كانت بتنضب بيهم الشقة، مش معقول بهدوم خروج وجاي من بره. جاي من بره فين؟ كانت بتخبي الفلوس بره، ده دليل ادانتها. تمام، انا بشكرك يا استاذ صبري. ماشي. وعلى فكره الاسبوع اللي فات كان فيها لغز تفتكر الاستاذ جمال فضه قال لك ان الاستاذ مجدي سالم بعد وقت بيقول حاجات غير منطقيه، ان هو قال لنا في 7 اعاب سجاير، واحد معاه ساعه بمليون جنيه. طب احنا مش قاعد يتدخن 7 مرات هنشتت اللي مركزين معانا يا استاذ. لا لا لا لا لا لا، مفيش حد كده اعترف. يعني الموضوع كان صعب، اعترف. الكوميدينو محطوط عليه ساعه بمليون جنيه، وانا احط عقبه السجاره في الطفايه مره واثنين لغايه 7 مرات وما اشوفش الكلام ده. انتوا ما قلتوناش كده، هو جابها في الحل بس. لا شوف، لكن في الاول ما قالش ان هو خد وقت كبير كده. يبقى انت استحاله الكل يعني. لا لا هو لا الموضوع لا كان لا صعب. لا لا لا، لا خلينا نعترف كان محتاج تركيز. يعني واحد يجيب لك قاتل وماسك وعليه ده، لا كان محتاج تركيز الموضوع. ازاي يعني الموضوع كان محتاج تركيز؟ سالم كده بيلعب بينا بحاجات يعني شوية كده. طيب يلا. شكرا ليك يا استاذ صبري. شكرا ليك. شكلهم كده كلهم النهاردة مركزين من الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات. طيب ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور عصام، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك. عماد أنور حسن من اسكندرية. أنا بقى اللي كلمتك الأسبوع اللي فات وكنت مصمم وطلع غلط. شفت بقى وانا فاكر عماد الدين. لا انا عماد انور حسن اسكندريه. ما انا برضو بقول يا رب يعني ذاكرتي خانتني كده، انا فاكر اسم عماد ده. ايوه فندم. ايوه فندم. الحمد لله. تحياتي الاول لاسره اذاعه البرنامج العام فندم. اهلا بيك يا استاذ عماد. المره دي بقى انا مش هتلخبط زي المره اللي فاتت، وباذن الله هيكون صح. هي سميحه. سميحه قارتها. اهدى بقى كده عليا وقول لي ليه. اقول لحضرتك هي امل ذكرت انها دخلت في الاول وبعد ما خلصت مهمتها طلعت وعلقت المفتاح في المسمار تاني مكان. جه اخوها بعد منها خد المفتاح ودخل اطمن برضه على الست، وخرج واخد المفتاح معاه في الشغل. بيقول سميحه نطت من المنور وراحت داخله من الشباك التاني، خدت الفلوس خبتها في عشه الفراخ وفتحت الشقة من جوه، وبعد كده دخلت على شقتها جابت الفطار ودخلت تاني. هي مفيش غير كده. انا المره دي بقى ان شاء الله يعني هتكون صح ولا يا دكتور؟ لا مالكش دعوه بيه. مالكش دعوه بيه. مالكش دعوه بيه. بس انا قلت لك حاجه دلوقتي، يعني ايه السنه المره دي مش هخدم عليك، وانا عرفت الحل المره دي وسالت نفسي، فاي اشاره مني هتبقى خلاص يعني ايه بانت الموضوع. هتيجي على شيء غير متوقع خالص زي المره اللي فاتت تقريبا كده بقى. طب صراحة. خلاص اسكت بقى خلاص. طب ماشي خلاص بقى يا استاذ عماد. طيب شكرا ليك. العفو يا فندم. الو. الو. وعليكم. وعليكم السلام. اترسام مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. مع حضرتك ايهاب عمر الياسين من طنطا. ايهاب. ايوه. عماره الليثي من طنطا. عماره الليثي. استاذ ايهاب الحل ايه؟ نسمه. نسمه. ليه؟ هو طبعا الدوافع موجوده، لا مصاريف الحمل ومرتب جوزها الضعيف. الدوافع عند الكل موجوده. الدوافع لكن الدليل طبعا هو الوقت الطويل اللي اخذته من بعد ما الست امينه طلعت بجارتها الست سميحه. وقت طويل جدا هي سمعت رزعه الباب. طبعا رزعه الباب دي كانت رزعه مقصوده فيها خداع من نسمة هي رزعت الباب سمعته الست أمينة رجعت أخذت الفلوس طلعت خبت الفلوس غالبا فوق السطوح تمام نزلت الوقت الطويل طبعا كانت الست سميحة استغرقت في إعداد البيض وغسل الجو وطلع الجبنة خدت لها حوالي على الأقل ربع ساعة ولسه خارجة لقت نسمة في وشها طبعا الوقت الطويل ده مش معقول هتاخد ربع ساعة عشان تمشي خطوتين من الشقة للشقة الوقت الطويل ده هو دليل إدارتها إنها بتخبي الفلوس وطبعا رزعت الباب عشان تخدع الست أمينة وهي ما كانتش خرجت أصلا مش. شكرا ليك يا استاذ ايهاب رجاء اخيرا بعد اذنك نعم الله يخليك ابطال الحلقه من حقهم علينا نعرف اسمهم انا عرفت اربع ابطال من الست ابطال اللي موجودين لكن عايزين نعرف اسم الناس لا يعني لا اللي حقهم علينا لا معلش تاني كده الصوت بس مش واضح اعلي صوتك شويه اسماء الابطال الساده الممثلين اللي قدوا ادوار الست ابطال بتوع النهارده من حقنا نعرف اسمهم انا مش مش عارف. مش عايزين مش عايزين نشتتكم بس بين الاسماء احنا عشان نبقى مركزين لان انت في عندك الحلقه فيها سميحه وامل وعلاء ونسمه وامينه والمحقق لكن انا بشكرك شكرا جزيلا ليك. الو ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا وعليكم السلام. ليلى ليلى محمد خليل مع حضرتك. ليلى محمد خليل. اه. اتفضلي يا فن. الجاني ان شاء الله نسمع. نسمع. نسمع. ليه؟ ليه؟ نسمع اولا هي حامل وما لهاش تعمل حاجه في البدايه يعني هي حامل وبعدين دخلت تعمل لها الحاجه بحجه انها ايه تعمل لها شقه وكده فطلعتها في البلكونه طبعا هي عارفه انها معها فلوس عشان تروح الحج. فالمهم الشقة دلوقتي لوحدها هي قاعدة لوحدها ومطلعتها في البلكون أخذت الفلوس وعملت الحاجة وراحت طلعت تخبيهم في الشقة عندها في الشقة بتاعته. فلما سأل المحامي سأل أمينة بيقول لها قالت له ديت نسمة طلعت نسمة طلعت طب عرفتي ازاي عشان الباب بتاعي بيتخبط لما بتقفل بيتخبط هي دخلت ولما سألوا سميحة قالت فعلا نسمة جت رجعت كانت سميحة في الوقت ده كانت بتعمل الأكل بتجهز الأكل في المطبخ هي دخلت بقى خبيتهم في قلب المطبخ في المنور في عزة الفريخ وده يعني هي علشان يا أستاذة ليلى نعم يعني هي علشان نسمة حامل فكده خلاص طب ما هي لو حامل ازاي تخرجها ايوه اصل هي حامل بتاع يعني اي جهاز ده اي مش الحاجة امينة دلوقتي مش الحاجة امينة قاعدة هي بصراحة اللي كانت تسأل وحدها وهي اللي خلصت وهي اللي اخذت براحتها اخذت الفلوس براحتها طب خليكي معايا وخبيتهم في المنور بين مش الحاجة امينة المنور او العيسى مش الحاجة امينة قاعدة مين اللي خرجها نسمة يعني نسمة الحامل هتخرجها ويصعب عليها بقى ان هي تنظف الشقة يعني هقول ايه هي في الشقة كانت وحدها هي صرفت وحدها لما فيش حد معاها طيب خلاص وهي كمان ما طلعهاش البلكونة يعني هي الشقة براحتها طيب انا مش هجهدك معايا انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جدا شكرا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك مي احمد حسن مي احمد حسن من الاسماعيليه اهلا بيكي يا مي اهلا بحضرتك الحل هو علاء الدليل لان هو تضارب في اقواله اول حاجه قال لا اصل الفلوس في الدولاب وبعدين الضابط ساله قال له ازاي انت عرفت انها في الدولاب قال يا معقوله يا فضلت يا حضره الضابط ما هي اي واحد بيشيل فلوسه في الدولاب مع ان هو اصلا ما سالوش مكان الفلوس فين غير كده ان هو اجالها بدري طب تعتقد لو هو اللي عمل كده يقع بلسانه كده بالسهوله دي ويقول في الدولاب اكيد طبعا يا فندم اصل ازاي انا هبقى عارف مكان الحاجه من غير ما حد يسالني طيب انا بشكرك شكرا ليك يا مي الو الو اهلا وسهلا مساء الخير يا استاذ عصام مساء النور مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي إجابة حلقة اليوم هي الثانية التي قامت بعملية الاستناء هي مدام نسمة. الدليل الأول هو أن نسمة هي الوحيدة التي قامت بدخول الحضنة بحجة النظافة، ثم أمرت الست أمينة بأن تقف في البلكونة لكي تنتهز الفرصة، وأخذت الشنطة كما إنها هي جارتها وبجانبها باستمرار وتعرف كل شيء عن حياتها وعن أسرارها، كما إن نسمة كانت حاملا فكيف قامت بعملية نظافة الحضنة؟ فمدام نسمة هي مدبرة هذه المؤامرة الشيطانية. الدليل الثاني هو أن مدام نسمة هي الوحيدة التي قامت بإعداد الطعام والفطار للست أمينة، ثم وضعت كمية قليلة من المنوم، وعندما نامت الست أمينة قامت على الفور بفتح الدولاب وأخذت الشنطة. فمدام نسمة هي منفذة هذه الجريمة الدنيئة، وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيدي الفاضل بأن الست نسمة هي هي المنفذة الوحيدة لهذه الجريمة وهي هذه الحركة. مع حضرتك يا فندم، أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. السلام عليكم يا فندم. شكرا ليك. يا جماعة طيب، يعني دليل لازم يكون مقنع. انتوا الوقت بتقولوا نسمة، طب ما نسمة حامل، انتوا بتقولوا ان هي علشان حامل ما تقدرش تعمل حاجة في البيت، امال ازاي حامل وتخرجها برا البلكونة؟ ما الحاجة امينة قاعدة. نقول الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك خديجة علي احمد محمد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. الحل ايه يا فندم؟ الحل هو نسمة. نسمة ليه؟ الدليل عليها التوقيت، الفترة اللي هي كانت ما بين عمل الفطار ودخولها ودخولها الشقة. لان هما المفروض البابين قصاد بعض، يعني انا ادخلي من الشقة مثلا دي بتاعتها دي لدخول الشقة اللي قصادها ما اخدش نص دقيقة. فهي عمل الفطار لما محقق قال لها قولي لي حضرتك عملتي ايه بالترتيب، يعني انا عندي بيض ولبن بيتغلي وطلعي الجبنه ومربى وامرت عيش، يعني كل دوت ما ياخدش اقل من تلت ساعه. تمام. فهي المفروض ان هي لما هي رزعت الباب الست امينه اتصلت بالست سميحه، هي اول ما اتصلت بيها قفلت معها على طول، راحت محضره على طول الفطار. طيب هي كانت فين في التوقيت دوت؟ ازاي كانت لسه داخله؟ لا هي كانت بتخبي فلوس، وهي خرجتها هم كانوا كلهم اصلا عندهم نيه ان هم ياخدوا الفلوس بدليل ان في حته مفتاح زياده، وان البنت اللي في الجامعه قالت انا دخلت لها وهي فاقت وشافتني، يعني فهو كل واحد فيهم كان عنده النيه، كل واحد فيهم كان عنده النيه، لكن في النهايه نسمة هي اللي سرقت. الفرصه كانت متاحه اكتر، وهي خططت الفكره صح ان هي هتخش وهتروق، فطبيعه تبعدها في البلكونه، فهي كده اصلا بعدتها عن مدخل الشقه لما تيجي خارجه ما تشوفهاش، وبعدتها عن الدولاب ان هي تفتح وتطلع براحتها وتعمل اللي هي عايزاه. هي مش هتشوفها نهائي هي بتعمل ايه، هي كل اللي هي عرفت ان هي خرجت من رزعه الباب عشان هي قالت انا بابي بيترزع عشان يقفل. انا بشكرك يا استاذه خديجه. شكرا. شكرا لحضرتك. الو. الو. اهلا وسهلا. صدفه محمد ابو ليلى. صدفه. هو حضرتك هي اللي سرقت نسمه. هي اول حاجه دل عليها يعني ممكن اللي هي تروق حامل وممكن تروق، مش هنقول لا. بس تاني حاجه هي بعدتها فعلا دخلتها على البلكونه عشان تقدر اللي هي تفتح الدولاب من غير ما هي تشوفها، وبعدين هي لو كانت خارجة كانت ممكن خرجتها خلاص، ما هي نظفت، فممكن كانت خرجتها وقالت لها أنا خارجة. فهي أول حاجة اللي هو الشك بالنسبة لها إن هي يعني ما ورتهاش نفسها وخرجت وهبدت الباب عشان تعرفها اللي هي خرجت، وبعدين حماتها بتقول أنا شفتها وهي جاية من برا، هي ما خرجتش لأنها كانت بجلابية البيت. فهي طبيعي اللي هي لخبتها في العشة لا في المنور. وبعدين كان في مسافة يعني وقت ربع ساعة اللي هي تقدر تخبي فيه الفلوس أو تلت ساعة يعني في وقت. وبعدين ما حضرت الفطار يعني هي لو هي خرجت من الشقة للشقة دي ما فيش دقيقة أو دقيقتين هكون جوه الشقة. لكن هي قالت أنا وأنا خارجة بالفطار شفت نسمة جاية من برا يعني بدليل اللي هي كانت في المنور يا إما كانت بتخبي الفلوس في العشة ده دليل إدانتها. أنا بشكرك يا أستاذة صدفة. شكرا. ألو. عليكم. وعليكم السلام. ياسر محمد السيد. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك. اللي جاني النهاردة نسمة. نسمة. هي فكرت في الجريمة ونفذتها ممكن كمان بالاشتراك مع علاء بس هي تعتبر هي الجاني الرئيسي او المرتكب الجريمة. سرقت المبلغ من الدولاب بعد ما نظفت الشقة. خروجها من الشقة نفسها برزعة الباب اللي حست بيه المجني عليها المفروض كانت تدخل شقتها في ثواني لانها الشقة قدام الشقة بتاعتها يعني. على حسب شهود الرؤية اللي موجودين معنا في الجريمة النهاردة اللي هي حماتها نفسها حست بيها بعد ما جهزت الفطار اللي خد ممكن تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة تجهيز بيض ولبن وحاجات زي كده. الموضوع ده مش هياخد يعني وقت بسيط بياخد وقت يعني ممكن 10 دقايق ربع ساعة تقريبا. فشهادة الرؤية هنا لحماتها وده زي ما بنقول شهادة شهد من أهلها إنها شافتها في مدخل البيت على الرغم إن المجني عليها اتصلت مع رزعة الباب بالحاجة سميحة علشان تجهز الفطار. ففترة الربع ساعة دي كانت كفيلة ان الجاني اللي هي نسمة تخبي الفلوس نفسها في عشة الفراخ اللي دي مع البحث الجنائي لما هيدوروا برضو ممكن يلاقوا الفلوس دي في عشة الفراخ. بس هي دليل ادانتها كون ان الفترة نفسها اللي هي بتاعت تجهيز الفطار دي ما دخلتش الشقة على طول مباشرة وشهادة حماتها عليها. مشكورك يا أستاذ ياسر. شكرا جزيلا. آخر اتصال تليفوني. ألو. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عصام تحياتي لحضرتك وكل الله في البرنامج. أهلا بيك. أهلا بيك. معك عبد الغني ماكن عبد الغني من أسيوط يا فندم. أستاذ عبد الغني. أيوه. الحل يا أستاذ عبد الغني. علاء. علاء. أيوه. ليه بقى؟ هو حضرتك النقطة الأولانية إن هو إزاي عرف ان في فلوس موجوده في الدولاب ومن طبعا اكيد مش هيكون عنده علم بكل التفاصيل الخاصه بحياه او كل المتعلقات الخاصه بحياه المجني عليها الا اذا كان دخل وسرق بالفعل. فهو طبعا حضرتك دي كانت زله لسان منه وكانت واحده من الادله اللي بتثبت ان هو سرق الفلوس بالفعل. النقطة الثانية انه طبعا هو اخذ الفلوس وراح الشغل. فبيقول لك انا رحت الشغل المسافة اللي كان اللي هي ما بين ذهابه للعمل وما بين خروجه من شقة المجني عليها هي دي هي الوقت اللي هو خد فيه الفلوس اللي هو اخذها. كمان نقطة المفتاح هو كمان بيقول لك ان انا لقيت المفتاح احنا معانا نسخه من المفتاح ولقيت المفتاح معلق. فطبعا هو لما بيسال المحقق لما بيسال اخته امل قالت له لا المفتاح اصلا كان موجود في الباب طبيعي. فدي طبعا ثلاث ادله. اذا يا استاذ عبد الغني علاء هو اللي سرق الفلوس. هو علاء. انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب ايه رايكم بقى نسمع الحل دلوقتي؟ نسمع الحل ونشوف مين اللي اجاب اجابه صحيحه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. في البدايه يا جماعه كان شكنا الاكبر في نسمة وده لأنها الوحيدة اللي دخلت شقة الست أمينة النهاردة علشان تنظفها. ومن دواعي التنظيف إنها نقلتها بكرسيها المتحرك للبلكونة يعني الأبعد مكان في الشقة عن الدولاب في أوضة النوم. لكن الست أمينة تذكرت إن علاء وأمل دخلوا شقتها النهاردة، وبكده أصبحوا في نظرنا متهمين وبقوة. ودخولهم لأول مرة في التوقيت المبكر ده كان علامة استفهام، توقيت غريب، وبيعني إنهم اختاروه لارتكاب ما هو أغرب. وطبعا ده اعتمادا على استغراق الست أمينة في النوم في التوقيت ده. والحقيقة هي صدفة إن الاتنين فكروا في نفس الشيء وفي نفس التوقيت، والصدفة قابلتها صدفة أغرب، وهي صحيان الست أمينة وشعورها بيهم. صحيح كانت نعسانة إلى حد ما، لكن كانت مدركة بكل اللي بيدور حواليها، فما قدروش ينفذوا اللي دخلوا الشقة علشانه. يعني هترجع تاني تقول نسمة يا فندم؟ يا ست سميحة، الست أمينة ما اتصلتش بيكي علشان تروحي لها بالفطار إلا بعد ما سمعت رزعة باب شقتها، اللي كان بيعني خروج نسمة من شقتها، مش كده؟ تمام كده. وانتي بمجرد ما بلغتك سلقت البيض وجهزت الفطار، ويا ريت تكملي بالترتيب. ورصته كله في الصينية وخدتها وخرجت، قابلتني نسمة جاية من برة و... كفاية كده. يعني رزعة الباب اللي كانت بتعني خروج نسمة من شقة الست أمينة كانت قبل ما تبتدي تحضري الفطار، مش كده؟ أيوة فعلا كده. ومن لحظة رزعة الباب واللحظة دخول نسمة عليكي من برة كان في سلق بيض وغلي لبن وتأمير عيش وبقية الفطار، يعني نقول حوالي... قوللنا انت عادة بتستغرقي وقت قد ايه في ده كله يا ست سميحة؟ انا عمري ما سبت البيض على النار اكتر من 10 دقايق. عظيم. ونقول في كمان 4-5 دقايق لتبريده وصب اللبن وتجهيز الصينية، يعني نقول الوقت كله بخروجك من المطبخ حوالي ربع ساعة. هو بالظبط كده 15 دقيقة. 15 دقيقة، تمام كده. والمسافة بين شقتك وشقة الست أمينة قد ايه؟ مفيش، يا دوب بسطة السلم، خطوتين يعني. خطوتين يا نسمة، تمشيهم ازاي في 15 دقيقة؟ ما هو انا يعني انت لحظة خروجك من شقة الست أمينة ما كنتش تعرفي انها بتبلغ حماتك بالتليفون انك خرجتي من عندها، وإلا كنت على الأقل ما عملتيش اللي استغرق منك 15 دقيقة. اللي هو ايه؟ بقية خطتك لسرقة فلوس الست أمينة، واللي ابتدت بإصرارك بنقلها للبلكونة علشان تبعديها عن أوضة نومها وتتصرفي في دولابها بحريتك، وعلشان كمان ما تشوفكيش وانت خارجة من شقتها بالفلوس. ما حصلش. لا ما حصلش طبعا. كان ممكن دي تفضل مجرد تكهنات، لكن الخمستاشر دقيقة كانت بتأكد انك رحت المكان تاني، المكان اللي خبيتي فيه الفلوس. الفلوس دي يا نسمة، المنور و16,000 جنيه، تمن حلم عمر الست الطيبة. مش ممكن، انتوا عرفتوا ازاي؟ لان المكان الوحيد اللي ممكن تكوني روحتيه هو المنور، وعشة الطيور بتاعت الشقتين، وبين الخشب والكراكيب اللي فوق سقفها حشرت الفلوس وحوطت عليها بالتراب والزلط، وده هو اللي استغرق منك الخمستاشر دقيقة. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءات. ونسمة فعلا هي اللي سرقت الفلوس. طيب احنا في خلال دقيقة واحدة نكون المفروض انهينا السحب بتاعنا، ده سابق واحد. والله العظيم حظك يا استاذ عماد. عماد الدين عطية، الف مبروك يا استاذ عماد، حظك ما شاء الله. طيب الف مبروك، 500 جنيه استاذ عماد. خالص تحيات فريق العمل، سريعا دراما بوليسية مجد سالم، اعداد سوا حسن، اخراج دكتور محمد لطفي، هندسة هواء وسام محمد، كنت معكم عصام الشريف.